ننبه الإماراتيين كثيرة خلافا لكثير من البلاد أن المال الوفير يسهل للإنسان. أنصح وأنا أحيا عن الكحول هذه التوطئة أو هذه المقدمة. الكحول هذا إذا عرفنا هذه الحقيقة وأن الخمر الكحول ولولا الكحول ما كانت خمرا كما جاء في بعض الأخبار، فالكحول أم القبائل. الخمرة المعروفة قديما إلى أن تستخرج الكحول هي فوق كونها محرمة. ينتقل هذا الحكم نفسه حكمين ينتقل لا ينجس، ولكن ذلك في قوله تبارك وتعالى عاونوا على البر والتقوى تعين على البر والتقوى فلا شك بالعكس تماما، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسيلة تؤدي إلى معصية. هذا جاء كتفصيل لهذه